ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، هكذا يقول الشاعر. لكن القرآن الكريم يخبرنا بأن المال فتنة، وفي هذا سورة الكهف وفيها أربع فتن. من ضمن هذه الفتن فتنة المال في قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر الآيات الكريمات. متى يكون المال فتنة؟ وما هو العاصم من هذه الفتنة؟ وهل يبتلينا الله سبحانه وتعالى بالفتنة بالمال بالفتنة لكي يحاسبنا، أم لكي يقيم الحجة علينا؟ وكيف ننجو بأنفسنا من هذه الفتنة، خصوصا في عصر ادلهمت فيه الأمور وأصبح المال هو السيد وهو اللسان الناطق، وكما قال أحدهم عن الدراهم: وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد نزالا أو قتالا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة قدرة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ بخير الحمد لله. بارك الله فيك. الله يبارك الله فيك. عليك النعم. آمين يا رب. ماذا عن الأموال معك يا مولانا؟ أسأل الله أن يغنينا من فضله، وأن آمين. يغنينا عن كل خلقه. آمين. وأن آمين. يجعله في أيدينا لا في قلوبنا. آمين يا رب العالمين. وأن يجعله من الحلال، وأن يوفقنا لإنفاقه فيما يرضي الكبير المتعال. ونعم بالله. يعني القرآن الكريم يخبرنا: وتحبون المال حبا جما. نعم. ويخبرنا بأن المال فتنة. نعم. فيعني كيف نجمع بين هذه الآيات القرآنية وبين الحب الفطري الذي جبلنا عليه للمال، ونعصم أنفسنا من الوقوع في الفتنة؟ وهل ترى بالفعل المال أصبح فتنة في هذا الزمن أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فحياك الله أخي محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. الفتنة في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى الاختبار والامتحان. تمام. بمعنى الاختبار والامتحان. يعني منا من يفوز فيه. منا من يفوز في هذا الاختبار. نعم. والامتحان، ومنا من يرسب ويسقط ويزل ويفتن. نعم. ويفتن الاثنين. نعم، يقع. نعم. في الاثنين معا. نعم. دعني أبدأ من تأصيل جميل قد يبدو في ظاهره التعارض. يقول الحق تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. فينسب المال له سبحانه وتعالى. نعم. ويقول جل جلاله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تمام. للمال. نعم. ثم إنما أموالكم. يقول جل جلاله ناسبا المال لنا: إنما أموالكم. نعم. وأولادكم فتنة. ثم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم. الله، لفتة طيبة. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجمع أن الله تبارك وتعالى جعل المال له، فهو ماله. نعم. وفضله ورزقه، لكنه أضافه إلينا وجعله لنا إضافة تشريف وتكليف وابتلاء. مرة ثانية، إضافة تشريف وتكليف وابتلاء. وابتلاء. طب الثلاثة مثل التشريف. تشريف الله يجعل فضله ويجعل رزقه لنا. إنما أموالكم، والفضل فضله سبحانه. إضافة تشريف. حسنت. وتكليف. تكليف. ماذا ستصنع به؟ هل ستجمعه من الحلال؟ هذا هو التكليف. وهل ستنفقه في مراض الكبير المتعال؟ سليم. والابتلاء. هل ستوظفه في الطاعة أم في المعصية؟ المال إشكالية كبيرة شيخ. لا حرج، أنا أقول لإخواني دائما: لا حرج أن تجمع الملايين بل المليارات، لكن بشرطين. الأول الحلال، الثاني أداء حق الكبير المتعال. الحلال من مصادره اجمع المال من الحلال، تمام، ابتعد عن الحرام، واعلم يقينا أن الحرام لا ينفع ورب الكعبة لا ينفع، وإن نفع صاحبه في الدنيا لوقت فلن ينفعه في الآخرة. ربنا غفور رحيم يا مولانا، سيحاسب على كل جنيه حصله من الحرام إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، فباب التوبة مفتوح. نعم. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. تدبر معي قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. في حديث رائع جميل صلى يبين فيه حقيقة المال ووظيفة المال. تفضل سيدي. وكيف يكون المال نعمة وكيف يكون المال نقمة. نعم. وأنا أستطيع كما تفضلت أن أضع الليلة بين أيدي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات ترمومترا دقيقا إن صح التعبير، ليقيس به كل مسلم ومسلمة متى يكون المال نعمة ومتى يكون المال فتنة. جيد، ما الترمومتر؟ إلينا به أرجوك. إذا كان المال الذي من الله به عليك يقربك منه سبحانه وتعالى فهو نعمة، وإن كان المال بين يديك يوقعك في المعاصي ويبعدك عن الله فهو فتنة. معيار واضح جلي، بس يحتاج لشيء من التبسيط والتسرع. خذ قول حبيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. كما في الحديث الصحيح. نعم. الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقسم. نعم. وقد ثبت في السنة أنه أقسم أكثر من 80 مرة، 84 مرة على ما أذكر. نعم. عليه الصلاة والسلام يقسم، بل ويأمره ربنا جل وعلا 3 مرات في القرآن الكريم أن يقسم. الشاهد أنه الصادق، ومع ذلك قد يحتاج الأمر لعظمته وضخامته إلى قسم ليلفت الأنظار إلى خطورته، فيقول بأبي وأمي وهو الصادق: صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إيه الثلاثة رسول الله؟ ثلاث أقسم عليهم. ما هن؟ ما نقص مال عبد من صدقة. الله، الله أكبر. من تمام. ما نقص مال عبد من صدقة. الثاني، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. تمام. الثالث، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، مش إلا كان مهانا وجبانا، إلا زاده الله عزة. عزة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أي من مد يده ليتسول وهو في غير حاجة إلى السؤال، لأن الله قد من عليه بالقوة والصحة والعافية ليعمل، فتح الله عليه باب فقر. سلم يا هو الله. يتصور أن المسألة غنى، بل مهانة في الدنيا وذلة في الدنيا والآخرة. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، مش خمسة، الله، أربع أنواع. أربع أنواع. عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منه، آمين يا رب العالمين، آمين. فهو يتقي فيه ربه، أي في ماله وعلمه. نعم. ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، هذا أفضل الناس منزلة عند الله جل وعلا. نعم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. نعم. فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل البر والخير والفضل والعطاء، اللي هو النموذج الأول. النموذج الأول. نعم. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. لا إله إلا الله. وليس معه مال لكن يثاب بالنية، يعني تصور بالنية أن يأتي هذا العبد يوم القيامة ليقرأ كتابه، فيقرأ أنه بنى مسجدا أو بنى مستشفى خيريا، وكفل يتيم، كفل يتيما، فيقول لا لا لا، ده مش كتاب، هذا كتابه. لا إله إلا الله. ولا مش كتابي. نعم. مكتوب لي في الكتاب أنني تصدقت مثلا بجبل من التمر وأنا رجل طول عمري فقير. هو فعلا لما تصدق بجبل من التمر يقول لا يمكن، لا يمكن يكون كتابي. يعني هذا كتابه. هو أنت في مصلحة الضرائب. لا إله إلا الله. الأوراق مختلطة. هذا كتابه. إذن لماذا كتب لي هذا؟ هو لم يتصدق بجبل لكنه تصدق بتمرة واحدة صادقا لله مخلصا. اسمع، فقبلها الله عز وجل منه بيمينه ورباها ونماها له حتى صارت عند الله كالجبل، كما يربي أحدنا فلوه، كما قال الصادق إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ومشكلة وبس. الله يضاعف. والله يضاعف لمن يشاء. يعني هم 700 ضعف بنص الآية وهنالك أضعاف مضاعفة أيضا لا يعلمها إلا هو. والله يضاعف لمن يشاء. لا إله إلا الله. أنت تتعامل مع الواسع الكريم سبحانه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم جل جلاله. يبقى عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، وما أكثر هؤلاء. لا سلم يا رب. قال سلم. فهو بأخبث المنازل. خبيث. والرابع أخبثهم عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، ومع ذلك فهو خبيث النية. سلم يا رب. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الخبيث، أي من أعوال الخبيث. لا إله إلا الله. يعني لا مال ولا علم ولا نية. يا ساتر. سلم يا رب. يا رب. يعني سبحان عجيب الله. عجيب عجيب. بلاش كلمة يا ساتر، لا لا لا تصح من الناحية العقدية. يا ستير. الله يفتح عليك. لأنه أو يا ستار يكون صيغة مبالغة على وزن فعال، لكن ليس من الأسماء. الشاهد أنه خبيث النية. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني من أعمال الفسق واللهو والمعاصي. قال فهو بنيتي فوزرهما سواء. سواء بالنية. بالنية. طب يعني ما دام المال فتنة ونحن غالبا من مرصدكم الخاص، ترى الناس تنجح في هذه الفتنة لابتلاء نعمة أم نقمة المال عندهم أرجح من مرصدك الخاص؟ لا، هو الفتنة أشد، أشد وأقسى. وقل من ينجو من أهل الفضل. أسأل الله أن يجعلنا من أهل النجاة. آمين يا رب العالمين. آمين. قل من ينجو. نعم. هو المال كما تفضلت زينة. نعم. زينة. صحيح. وشوف الآية، زين للناس حب الشهوات. إذن هي هي هي جبلة فينا. جبلة. ويحاسبنا الله عليها. يحاسبنا إن لم نوظفها توظيفا يرضيه. لكن كم من أهل الفضل من رزقه الله من الحلال. نعم. فوظف هذا المال توظيفا رائعا يرضي به الكبير المتعال. نعم سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة. نعم. والحديث في الصحيحين رجل آتاه الله مالا. نعم. فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لكن قد يكون المؤمن بخيل في هذا إثم. الحديث في بخل. البخل ولا حول ولا قوة إلا بالله مرض من أخبث وأخطر الأمراض. سلم يا رب. إلى هذه الدرجة؟ نعم، بل وأبشع وأشنع. لأن البخيل والشحيح لا يعرف قدر ربه. نعم. ويعامل بنقيض قصده. اقرأ القرآن. تفضل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب والتانية؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى النتيجة فسنيسره للعسرى. للعسرى. لا سلم يا رب. سلم يا رب. انظر إلى القرآن وما يغنى عنه ماله إذا تردى مش هينفعه. انظر إلى جمال القرآن والناس تحفظ سورة الليل. صحيح، ما أجمل هذه المقارنة. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالآخرة وعلم أنه موقوف بين يديه، نعم، وسيسأل عن هذا المال من أين اكتسب وفيما أنفق، فسنيسره لليسرى أي في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. تمام، الله، أحسنت. تمام. والمنافقون، انظر إلى وصفهم في القرآن في سورة المنافقون. نعم. يقول ربنا جل جلاله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك لما قال هذا السائل لحاتم الأصم: فمن أين تأكل يا حاتم؟ رد عليه بالآية الأولى، قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أنت ترزق العبادة يا أخي؟ لا. حتى تعلم لماذا يلبس فلان هذا، ولماذا يأكل فلان هذا، ولماذا يركب فلان هذه السيارة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه أيضا من الفتن، من الفتن أن الله جل وعلا جعل الناس لبعضهم تفاوت فتنة. نعم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم. جعل الله هذا غنيا وجعل الله هذا فقيرا، وجعل الله هذا قويا وجعل الله هذا ضعيفا، وجعل الله هذا عزيزا وجعل الله هذا ذليلا. هذه الفتنة. الدنيا كلها دار ابتلاء، دار اختبار، بوتقة امتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. المتسخط إنما يتسخط على الله. الذي يقول: لماذا أعطى الله فلانا ولم يعطني؟ لماذا علم فلانا ولم يعلمني؟ لماذا أغنى فلانا وأفقرني؟ هذا متسخط على الله، لا يقبل حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. صحيح، يعني لا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب. جميل. فزادك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. الله أكبر، أحسنت. فهذا بارك الله فيك. لكن سيدي، يعني حينما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالمال يقول هذا رضا، وحينما يقدر عليه رزقه يقول هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. يعني هل المال بنعمة أو نقمة؟ معيار رضا أو غضب من الله سبحانه وتعالى، عطاءه أو منعه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي فضيق، نعم، عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا. لا. لا هذه ولا تلك. لا هذه ولا تلك. يعني ليس كل من وسع الله عليه يكون قد رضي عنه بالمرة أبدا. المال ليس له علاقة برضا الرب أو غضبه على الإطلاق، يعني بصورة مطلقة. تمام. وإلا فهل رضي الله عن قارون حين أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه؟ لا. من كثير من خلقه؟ لا. وهل لم يرضى الله عن سيد الخلق حين ضيق عليه في كثير من الأوقات ووجدك عائلا فأغنى؟ نعم نعم. فليس كل من وسع الله عليه يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد غضب عليه. فالمعيار الحقيقي إن جمعت هذا المال من الحلال فنعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم. وأديت في هذا المال حق الكبير المتعال فاعلم بأنها علامة رضا. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين الاستغفار ومن حسنات وفوائد الاستغفار زيادة المال؟ جميل. كيف نجمع بين هذا وبين عدم التقدير ليس غضب من الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء جميل رائع جدا، لكن دعني قبل أن أبينه أن أؤصل للناس أن الله تبارك وتعالى قد سوى بين خلقه وبين العباد في قضية الرزق. بمعنى أن الله عز وجل لا يمنع الكافر الرزق لكفره، كما أنه لا يعطي المؤمن لإيمانه وإنما الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء للكافر والمؤمن على السواء. أيوة. والغافر انتهاء لأهل الإيمان. مرة ثانية. الرب أيوة. هو الخالق ابتداء سبحانه تمام. والمربي غذاء للكافر والمؤمن على السواء تمام. والغافر انتهاء لأهل التوحيد والإيمان من للمؤمن. أهل التوبة للمؤمن. يعني فيها المربي تشمل الجميع. تشمل الجميع. الجميع. فالله لا يمنع رزقه عن الكافر لكفره. نعم. بل لو أخذ الكافر بأسباب الإبداع والإنتاج أعطاه ربنا جل جلاله. يعني لله على الخلق نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الله يفتح عليه. للكل. للكل. من جد وجد يعني. من جد وجد. تمام. لا فرق بين مؤمن وكافر في هذه القضية. تمام. أما المؤمن. أيوة. انظر إلى فضل الله عليه. أيوة. فضله الله تبارك وتعالى بأسباب إيمانية فوق الأسباب المادية التي أمرنا بها لإيمانه. لإيمانه. هذه الأسباب الإيمانية الإيمان التقوى التوكل الاستغفار اليقين، كل هذه جعلها الله عز وجل أسبابا لأهل الإيمان يزيد بها الرزق يقينا، ومنها الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان في سنده ضعف وإن كان في سند الرواية ضعف يعضده القرآن الكريم على ما يعني. على ما أذكر الآن في نعم. في سنده نعم. إن شاء الله يعني في سنده رجل أخشى أن أذكر أنا اسما فيكون خطأ، في سند الرواية ضعف لكن حسن إسناد هذه الرواية العلامة أحمد شاكر، ولذا فأنا أستدل بها الآن وأنا مطمئن القلب. تمام بوركت أشكر لك تأصيلك. الله يبارك فيك. نعم. فالشاهد أن الاستغفار التقوى وما يتق لا يجعل له مخرجا أرزقه من حيث لا يحتسب. قال التوكل وما يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لكن أليس ألا يعتبر هذا ظلما لغير المسلم برغم أنه يعمل ويكد ويسعى في الحياة؟ ظلما لغير المسلم. ما أنا ذكرت أنه لو أخذ بأسباب الإبداع والإنتاج أعطاه الله تبارك وتعالى ثمرة جهده، وإلا فانظر الآن إلى العالم الغربي وانظر إلى عالم المسلمين من ناحية المادية سترى تقدما مبهرا هنالك. صحيح. لأنهم أخذوا بأسباب التقدم والإبداع. نعم. فما ظلمهم الله تبارك وتعالى عملهم. نعم. ولا إنتاجهم ولا عطاءهم. وإذا تكاسل المسلمون وظنوا أنهم لمجرد إيمانهم سيبدعون في أمر الدنيا فها هي النتائج. فأنا أقول الله تبارك وتعالى يقيم الدنيا بالعدل، إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت تمام. وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. أنا تذكرت الآن السبب الضعف في الرواية في عن مدار تضعيفهم على الحكم بن مصعب، فهو متكلم فيه، ولذا ضعف بعض العلم إسناده وصحح الإسناد العلامة أحمد شاكر كما بينت. بورك فيك. في النهاية ترى أن المال نعمة أم فتنة أم نقمة؟ المال نعمة عظيمة ومن أجل نعم الله على عبده إن رزقه الله هذا المال من الحلال وأنفق هذا المال فيما يرضي الكبير المتعال، فبنى المساجد ورعى الأرامل والفقراء والمساكين واليتامى ورصف الطرق وبنى المستشفيات وبنى المدارس وكسى العرايا وأطعم الجوعى. يا له من شرف ويا له من مكانة ويا له من عظمة. لكن يحذرنا القرآن الكريم بأنه يوم القيامة هنالك فئة من الناس تقوى بهذا المال. في أماكن هذا هو الصنف الثاني الذي يصبح المال بين أيديهم فتنة. تمام، ربما نكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ولنبدأ بالآية والذين يكنزون الذهب والفضة في اللقاء المقبل إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. من فضلاتكم دعنا نختتم بهذه الحلقة شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين، وأن يستر لنا عيوبنا، آمين، وأن يفرج كروبنا، آمين، وأن يكشف همنا، آمين، وأن يتولى أمرنا، آمين، وأن يفك أسرنا، آمين، وأن يختم الباقيات الصالحات أعمالنا، آمين، وأن يجعل المال نعمة لنا، آمين، لا فتنة علينا ولا لنا، آمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. لا يوجد بشر على وجه الأرض لا يحب المال. متى يكون المال حلالا ومتى يكون المال حراما؟ لو أخرج الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا بين أظهرهم. فالصدقة تطهر الفقير والغني على السواء. بعض الناس يتصور ان العالم لازم يبقى برياله، لازم تبقى هدومه مزيته، ريحته تقرف، شكله يقرف، ويقول لك ده بتاع الاخره. من قال ذلك؟ من اجمل من رسول الله؟ نعوذ من